صحوا حتى الغيرة صحوني زنوني صحوا حتى الغيرة صحوني زنوني صحوا حتى الغيرة صحوني زنوني وابتدى قلبي يداومني يداومني بأغاتو بأغاتو وابتدى الليل الليل الليل الليل يبقى أطول من ساعة يود كلمة من كلامك قد كلمة منك نامت صحوا حتى الغيرة صحولي ظنوني صحوا حتى الغيرة صحولي ظنوني وابتدى قلبي يدوبني يدوبني بأغاثه بأغاثه وابتدى الليل الليل الليل الليل بقى أطول من ساعة تسوى ايه الدنيا وانت مش معايا تبقى الدنيا دنيا الا الليلة دي غبت ليه ليه حياتي مستحيل الدنيا عني تأخرت بالأمل مستني سهران تجيني يا حياتي وأصغرك تعالى تعالى وصغرك تعالى تعالى.

قابلته نسيت اني خصمته ونسيت اللي سهرته قابلته نسيت اني خصمته ونسيت اللي سهرته وسمحت عذاب قلبي وحرته معرفش Yeah.

Oh, أقوى أكفي لين عيوني. آه من فرحة أحلامي ومن خوف ظنوني، كم أناديك وفي لحني في لحن حنين ودعاء. And I